حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. أنا وياك نطير الآخر نجمة ويمكن نتعداها، إحنا اثنين قبال الدنيا وواجهناها، قصة تخلي الواحد يفرح من يقراها. أنا وياك أقوى إنسان بهذا العالم وانت بظهري، ممكن إيدك يا مصباح الحب السحري، أطلب منك تبقى وياي لآخر عمري. أنا وياك نبقى سوا سوا سوا، أترك أهم من الهوى، إيدك على جروحي دوا. نبقى سوا سوا سوا، أترك أهم من الهوى، إيدك على جروحي دوا. أنا وياك وانت وياي ما بالغ لو قلت لك صار العالم وردي، وش اتمنى اكثر ما دام انت وعينك عندي، حبك مثل الجنة ولكن لي الوحدي. وانت وياي لا تشيل الهم يمك باقي وما اتخلى، مثل النورس بصحى فترة وظل يمد اجلة، مصدر قوتي وبيك الكون بكبر احتل. أنا وياك نبقى سوا سوا سوا، أترك أهم من الهوى، إيدك على جروحي دوا. نبقى سوا سوا سوا، أترك أهم من الهوى، إيدك على جروحي دوا. حصرياً على موقع DJ كيمو دوت